قلبي كرهش صاحب صاحبي ما نخدمهش يولي يا بلاد بكرهش اللي نبغيها ما نبكرهش ديك الزينة ما نحضروهاش يا ليلي هجلو تعاودي لقاح سكتو ما تخلوهاش تبكي مال في بروش وتخور تكبي قوليلي وين ضليتي البارح هاني حوس عليك تعاودي لقاح قلبي ايوه شفت قلبي سهيا سميتك عمري زي سميتك ماما لو سميتك عمري بتروحي شرطي في غمه هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي صدق صدق نبغي السيجارة بينا بينا انا هاك ودير كيما هاكا